بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نبدأ بالدرس، نكون في هذا الدرس فقدنا أخا عزيزا وهو الأخ عبد الله عتيبي، وهو من المعازمين على هذا الدرس، وأصيب بحادث البارحة وتوفي رحمه الله، وصلي عليه في مسجد الراكب. نسأل الله أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يتجاوز عنا وعنه، وأن نجبر مصاب أهله ومصابنا جميعا، فمن حقه علينا أن ندعو له ولكل مسلم. كذلك أحد الأخوة الملازمين على الدرس زوجته، وهي امرأة صالحة، أم معاذ، في العناية المركزة بحاجة إلى أن تدعو لها في سجودكم. نسأل الله أن يرفع البلاء عنها وأن نكشف ضرها وأن نزيل عنها البأس، وأن ينزل السكينة والصبر على زوجها وأولادها وأهلها، وأن يعيدها سالمة موفقة، ويشفيها ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. نواصل في كتاب العتق، وهو المنهج الذي أخذناه في المواريث أننا لا نطيل، إنما نوضح النص مع تعليقات يسيرة بما يكمل النص دون تفصيل قد يطول علينا الموضوع حتى نصل إلى الكتب التي بعده بحاجة أكثر إلى التفصيل والتطويل والشرح بإذن الله. فعلى المنهج السابق لنسير ونستمع إلى قراءة الشيخ حفظه الله. لو رجعت قليلا يا شيخ. نعم. ويكرم أو فيسنوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيسن عتق رقيق له كسب لانتفاعه به. هذا ذكرت في الأسبوع الماضي أن المؤلف ذكر الأحكام، بعض الأحكام التكليفية، فذكر أنه يسن ويكره ويحرم، لكنه لم يذكر حكمين سأبين بعد قليل، وهو متى يجب ومتى يباح. أكمل الشيء. ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب، لأنه يتضرر بسقوط نفقته الواجبة بإعتاقه، فربما صار كلا على الناس واحتاج إلى المسألة، أو يخاف منه الزنا أو الفساد فيكره عتقه، وكذا إن خيف ردته ولحوقه بدار الحرب. ويحرم إن علم ذلك منه لأنه وسيلة الحرام، وإن اعتقه مع ذلك صح العتق لصدوره من أهله في محله. وهكذا الكتابة في الحكم المذكور. إذن الآن المؤلف ذكر هذه الأحكام، بقي حكمان. متى تجب أو متى العتق؟ يجب العتق في حالة، وهي إذا كان نذرا، إذا نذر أنه مثلا إن شفى الله مريضه أن يعتق هذا المملوك أو هذا العبد. وكذلك في السراية، وهذا لا حال له فيه لكنه ينفذ نقول كما سيأتي بإذن الله. وكذلك الكفارات، إذا كان عليه كفارة ولم يجد رقبة أخرى فيلزمه أن يعتق الرقبة التي عنده. أما إن وجد كفارات أخرى فإنه يمكن أن نشتري مملوكا، بمعنى لو أن إنسانا عليه كفارة قتل خطأ أو غير ذلك من الكفارات المعروفة، وعنده مملوك واحد لكنه لا يريد أن يعتقه لأنه يريده، فبإمكانه أن يشتري مملوكا آخر ويعتقه. لكن إذا لم يجد أو لم يتمكن فهنا يجب أن يعتق مملوكا. بالنسبة للمباح، بعض الناس قد يعتق شخص لا يريد ثواب الآخرة، إنما يريد أي غرض من هذا الأغراض، ولم يكن لقصد الرياء أي محرم يدخل في التحريم أو الكراهية، فهذا يقال مباح. نص العلماء على أن عتقه مباح، لا نقول إنه يجب ولا يسن لأنه لم يقصد الأجر وإنما الأعمال بالنيات، ولا نقول إنه يحرم ويكره إلا إذا يكره إلا إذا قصد السمعة والرياء وغير ذلك. فهذه الحالة إذا هي خمس حالات نقول: الوجوب والسنة والإباحة والكراهة والتحريم. لكن مع ذلك كله قال المؤلف في باب التحريم، قال: ويصح العتق وإن كان محرما. يعني لو أن إنسانا أعتق مملوكه رياء فإنه نقول يحرم، لكن في الوقت نفسه من جهة يعتق المملوك، وكذلك هنا إذا علم أنه قد يقع في حرام أو غيره فيحرم عليه أن يفعل هذا الأمر، ولكن يصح أو يقع العتق. نعم، لكن متى لا يصح العتق؟ لا يصح العتق أيها الأخرى في بعض الحالات، منها لو كان إنسان عليه دين وليس عنده مال وما عنده إلا مملوك واحد فأعتقه، فلا يصح العتق هنا، فإنه يجب أن يبيع هذا المملوك ويسدد الديون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما باع أحد الأشخاص مملوكا له وكان عليه دين فاسترده النبي صلى الله عليه وسلم وباعه وقضى دينه، فهذا فقد معناه أنه ما استرده النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن العتق لم يصح، لو كان صح لنفذ. وأيضا لا يصح لما يكون أكثر من الثلث، وإنسان مثلا عنده مملوك وهو في مرض الموت المخوف وليس عنده مال آخر فأعتقه، لا يصح هنا العتق، لأنه لا يجوز له في مرض موت المخوف أن يتبرع أو ينفق إلا الثلث فقط، وما دام لا يملك إلا هذا المملوك فقط فهذا بقي الثلثان نصيب للورثة. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن رجلا أعتق 6 مماليك 6 ليس له مال غيره في مرض موته، فلما أعتق هؤلاء 6 وعلم النبي صلى الله عليه وسلم غضب واستردهم، أعتقهم جميعا وليس عنده مال آخر، يعني لا يعادلون الثلث بل هذا كل ماله بهؤلاء المماليك، فهو حسن له عند مرض موته أن يعتق هؤلاء، لكنه أخطأ في حق الورثة لأن المملوك مال متقوم، فاستردهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم وأعتق 2 يساوون الثلث، فالذي وقعت عليه القرعة أمضى النبي صلى الله عليه وسلم عتقه والبقية لم يصح العتق. فلذلك هنا ملحظ مهم فقهي يا أخوان، ألاحظ بعض الأخرى ما ينتبه له حتى بعض طلاب العلم، أقول لا ينتبه للفرق بين يحرم ولا يصح. مثلا هل يجوز الإنسان مثلا يصلي في أرض مغصوبة؟ قلنا إنه لا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة لكن تصح الصلاة على القول الراجح. طبعا أيضا إنسان في ثوب فيه صور، صحيح أنه يحرم عليه أن يصلي في ثوب فيه صور، قد برينا الآن بهذه الصور خاصة بعض الأخوات هداهن الله والنساء تصلي في أثواب فيها صور، أصل الصور لا تجوز في غير الصلاة فكيف في الصلاة؟ فهنا نقول إنه على القول الراجح أن تصح الصلاة لكنها تأثم على أقوال طبعا العلماء. إذا نفرق بين يصح ويحرم، فقد يكون يحرم ولا يصح، يحرم ولا يصح، وقد يكون يحرم ويصح كما قال المؤلف هنا، هذه مسألة دقيقة في بعض الأحكام الشرعية، فليس إذا أجبنا إنسان وقلنا له قال هل يجوز هذا الأمر نقول له يحرم أنه لا يصح، لا، إنما مثل بعض البيوع قد تحرم بعض البيوع لكنها تصح وبعض البيوع تحرم ولا تصح وهكذا، فهذا معنى من المعاني والله أعلم. قال كذلك الكتابة أي المكاتبة، يعني لو أن جاء مملوكا وقال كاتبني وأنا أسدد أخر، نفس الأحكام التي ذكرها المؤلف قال تنطبق عليه والله أعلم. نعم. ويحصل العتق بالقول، وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا، لأن الشرع ورد بهما فوجب اعتبارهما، فمن قال لقنه أنت حر أو محرر أو حررتك أو أنت عتيق أو معتق بفتح التاء أو أعتقتك عتق وإن لم ينوه. قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة، فإذا هي جاريته قال قد عتقت عليه. وقال في رجل قال لخدم قيام في وليمة مروا أنتم أحرار، وكان فيهم أم ولده لم يعلم بها قال هذا به عندي تعتق أم ولده. الآن بدأ المؤلف كيف يتم العتق، قال ويصح العتق بالقول، معناه فما سيأتي بعد قليل إن تمكننا هذا اليوم أنه يكون العتق بالقول وبالفعل، يكون العتق بالقول وبالفعل كما مر معنا تعرفون في البيوع أنه يقول بعني هذا الكأس قال بعتك إياه، هذا قول. وأحيانا كما هو حالنا الآن تدخل إلى البقالة وتأخذ البضاعة وتقف عند المحاسب ويحاسبك دون أن يتكلم أحد، ما في أحد تكلم، لا قلت له بعني ولا قال بعت عليك، إنما هذا عرفا أصبح، فهذا بالفعل، هذا بيع بالفعل ليس في كلام، وهذا واقعنا الآن فيصح. كذلك هنا سيأتي أن العتق يكون بالقول وبالفعل، القول ينقسم إلى قسمين، صريح مثل ما قال أنت حر لوجه الله وكناية كما ستأتي هنا مثل ما ذكر المؤلف، لكن قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة. قال المؤلف قد عتقد أن الإمام أحمد يقول قد عتقد. الحقيقة قل في نظر هذا الكلام لا شك أن كلام الإمام أحمد بجلالة قدره ومكانته، لكنه ربما لم يعلم أنها امرأته أو عفوا أنها أمته ولم يقصد أن يعتقها. نعم، وهو أطلق على الحكم الغالب أن أغلب الناس أحرار، فعندما قال تنحي يا حرة وفعلا يقصد أن حرة يعني بمعنى ليست مملوكة، فلا يعني هذا أن تعتق ما دام لم يقصد ولم يعرفها. فإذا لا بد من توافر القصد حقيقة في هذه المسألة، وسيأتي موضوع جده النجد وهذه النجد في موضوع آخر، لكن هو لم يعلم. وكذلك الكلام الذي بعده، قال رجل لخدم عنده خدم قال مروا أنتم أحرار. نعم، بل بعض العلماء قال هذا من الكناية، لأن كلمة أحرار تعني كرماء، يعني أنتم كرماء حتى لو كانوا مماليك. فالصحيح أن هذه ليست من ألفاظ الصبيحة، والله أعلم، وهذا الذي ترجح لدي في المسألة. نعم، غير أمر ومضارع واسم فاعل، فمن قال لرقيقه حرره أو أعتقه أو أحرره أو أعتقه أو هذا محرر بكسر الراء أو معتق بكسر التاء لم يعتق بذلك، لأنه طلب أو وعد أو خبر عن غيره، وليس واحد منها صالحا للإنشاء ولا إخبارا عن نفسه فيؤاخذ به. ويقع العتق من الهازل كالطلاق لا من نائم ومجنون ومغمى عليه ومبرسم لعدم عقلهم ما يقولون، وكذا حاك وفقيه يكرره، ولا يقع إن نوى بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه، لأنه نوى بكلامه ما يحتمله. قالت سبيعة ترثي عبد المطلب: ولا تسأما أن تبكي كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل. بدأ المؤلف الآن يفصل أكثر في الألفاظ وغيرها، وهذه فقط اللي يجعلني أركز قليلا عليها لأنها قريبة من موضوع الطلاق، بل الحديث ورد مقترنا بها. فالألفاظ لا شك هي أوعية المعاني، فهو يفرقون بين أن يقول أنت حر أو قال لرفيقه حرره إلى غير ذلك من العبارات. لا أقف عند العبارات لأنه سيأتي بالكناية أيضا، سيذكر 16 لفظا، لكن إشارة أولا كلمة هنا ومبرسم، هذه علة قالوا إنها علة يهدي بها الإنسان، مرض فلان مبرسم أي علة يهدي بها، فقالوا من البرسام أو مبرسم أو الله أعلم. وكذا حاكم وفقيه يكرره، حاكي واحد يحكي يتكلم، مثلا لو أن شخصا يتكلم أو يقول أنا كذا فلا يؤخذ بكلامه ما دام لم يقصد، هذا الذي يجعلنا نقول أن القصد لابد أن يكون مرادا. فشخص يتكلم في درس، شيخ يتكلم في باب العتق في درس، وهو يتكلم يقول وعبيدي أو مماليكي أحرار، هو يضرب مثل، هو يضرب مثل ما قصد مماليكه الخاصين، فكل هذا فهو يحكي حكاية أو يحكي عن غيره. بقيت نقطة وهي التي مهمة جدا، ويقع العتق من الهازل كالطلاق. تعرفون وردت أحاديث وإن كان في بعضها ضعف وليس هذا مكان التخريج بألفاظ مختلفة، وذكرها ابن حجر في البلوغ، من أراد أن نرجع إليها يجدها مخرجة في بعض الكتب الذين خرجوا كتاب البلوغ، ويجدها في كتب أخرى، لكن منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. وهذه رواية ابن عدي، الطلاق، طبعا ضعف العلماء هذا الحديث لكن ورد بألفاظ أخرى. الشاهد أن العلماء أعملوا هذه الأحاديث، قالوا في النكاح وفي الطلاق وفي العتاق وفي بعض الألفاظ في الرجعة، يعني مراجعة زوجته، كلها تقع، جدهن جد وهزلهن جد. وكثير من الناس يتساهل، الآن إنسان يولد له مولد ويقول فلان شخص طيب زوجني ابنتك، قال زوجتك إياه توها مولودة، وقع. نعم، إذا كان ما دام في التصريح، وقد سألني قبل فترة شخص إنسان حدث هذه القضية، تزوجت البنت بحثوا فإذا قد وقع، ذهبوا للعلماء قالوا وقع فعلا، كان في إجابة قبول، قال نعم كان في إجابة قبول، قال إذن هي زوجته وأنتم الآن عقدتم عليها ولم يطلقها. فتقع إشكالات ما ينتبه لها البعض أيها الأخوان، وتترتب حقوق. كذلك الطلاق، الآن ما أكثر ما تأتيني ألفاظ ثم يقول أنا غير جاد، وكثير من الناس ترى موضوع حتى يا أخوان القصد اليمين في الطلاق العلماء مختلفون فيه. بعض العلماء يقول إذا طلق قصد، يعني مثلا لو قال لزوجته إن خرجت فأنت طالق لا يقصد الطلاق إنما قصد المنع، في خلاف بين العلماء، بعضهم أوقع الطلاق وبعضهم لا يوقعها. فكثير من الناس الآن يأتي ضيف علي الطلاق إلا أن تدخل. حتى مرة اتصل بي أخوان قالوا نحن الآن في مشكلة الآن قال المائدة موجودة. شخص قال على لقريبه لا تذبح لي، ترى إن ذبحت علي الطلاق ذبحت لي. والآن أيضا صاحبه يقول له تفضل في ذبيحة وإلا أنت تفضل فعلي الطلاق. يقول شو نسوي الآن؟ كل واحد منا طلق. يعني النساء إلى هذا الأمر التساهل فيهن وفي موضوع الطلاق. بل أنا حقيقة فيه إشكال ماخر، يعني هل هو استهانة باليمين؟ هل هو استهانة باليمين كأنه باليمين لا يبالون فيه، لكن بالطلاق كأنه أمر عظيم؟ الله سبحانه وتعالى عظيم سبحانه وتعالى. إن كان لو حلف الإنسان ينظر له مخرج هنا في مثل هذه الحالات. ففي إشكالات تقع الآن كثيرة في موضوع الطلاق. والله وصلت إلى قبل أيام أحد يرسل لي يقول زوجتي قلت لها إن رحت مع أهلك كيف أنت طالب؟ تجد راحت مع أهلها طالب وراحت مع أهلها. طيب هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ في تفصيل طبعا ليس هذا مكانه. فلذلك الطلاق والزواج والعتاق والرجعة في بعض ألفاظ الحديث، يعني قول لزوجتي بعد أن طلق راجعتك خلاص رجعت، معناه سيستأنف حياة جديدة. لو طلق مرة أخرى معناه وقع طلقة ثانية وهكذا. فلذلك العناية بالألفاظ أيها الأخوة والاحتياط، خاصة كما قلت لكم في موضوع الزواج التساهل الآن فيه عند مولود أو غيره، أيضا موضوع الطلاق والتساهل الآن منتشر بشكل لأسهل أسباب اسمحوا لي أقول. تطلق المرأة الآن لأمور، وبعض النساء تصر مع كل أسف تصر على هذا الأمر، فيقع الإشكال من الطرفين. كذلك هنا العتاق فهو يقع من الجاد والهازل. لو قال لمملوكي أنت حر ثم راح قال لا لا ترى أنزح، ما في مزح، ثلاثين جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والعتاق يعني العتاق والنكاح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى الذي أشار إليه ولا أعقب أكثر من ذلك. نعم. وكنايته مع النية 16. وكنايته مع النية 16. لاحظوا بس فقط قبل أن أقرأ الشيخ مع النية، لاحظوا همي لأن التصريح لا يحتاج نية، أنت حر ما يحتاج نية. أما الكناية حتى في الطلاق تحتاج إلى نية، لأن لما أقول اذهب إلى أهلك هل تحتمل الطلاق؟ تحتمل أنه زعلان عليها ويحتمل أنه سامح الله تزور، فكيف نعرف؟ بالنية. لكن لا يقول لا أنت طالق ثم يقول لا أخذ الطالق يعني من البيت حتى تذهبي، هذا ما ينفع فيها التأولات. فهنا اشترط ما لم يشترطه في التصريح كما ذكر في الصريح، اشترط هنا النية. وكنايته مع النية 16. خليتك وأطلقتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رقة أو لا خدمة لي عليك، وفكت رقبتك ووهبتك لله وأنت لله، ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي أو سائبة أو ملكتك نفسك، وتزيد الأمة بأنت طالق أو حرام فلا يعتق بذلك حتى ينويه لأنه يحتمل العتق وغيره، أشبه كناية الطلاق فيه. وقال القاضي في قوله لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله صريح، نص عليه أحمد في أنت لله لأن معناه أنت حر لله، واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك والعتق من ضرورته. انتهى. على كل حال هي ألفاظ كما ذكر قد تكون 16 أو أكثر، ليست على سبيل الحصر، ما ذكره أنا أقول لا يصعب حصره. بل حتى في لاحظوا في الأخيرة لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله، جعل الأوليين صريحة ليست كناية، وهذا الصحيح. وكلمة لا رق لي عليك صريحة ما أحتاج فيها. أما أنت لله فالراجح، وإن كان هنا ذكر نص الإمام أحمد لكن قد تكون له رواية، لأن الإمام وصلت الروايات كما ذكر أبو يعلى أحيانا إلى 6 روايات عن الإمام في مسائل أخرى لا أخذ في هذه المسألة. فالشاهد أنه هذه كناية أنت لله، لأن كلهم لله، الملك لله جل وعلا بمن فيه، فهذه في الحقيقة كناية، بينما الآخران صريح وليس من الكناية كما ذكر المؤلف. نعم. ويعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه لأنه يتبعها في البيع والهبة، ففي العتق أولى، فإن استثنيا لم يعتق. وبه قال ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما. قال أحمد أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب إليه في البيع، ولحديث المسلمون على شروطهم. هذه مسألة، حديث صحيح طبعا. أولا، ما هو أثر ابن عمر؟ أثر ابن عمر اللي سماه حديث هو أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو أثر صحيح. سئل ابن عمر عن الرجل يعتق الأمة، سئل عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، يقول مثلا لأمتي أعتقتك دون ما في بطنك، فقال له ثنياه، فقال له يعني ما استثنى، فتعتق الأمة دون أن يعتق من في بطنها. وقد ذكر ابن المنذر وقال لا نعلم له مخالفا من الصحابة، يعني أنه إذا استثنى صحة الثنية. الإمام أحمد يقول هنا، يقول أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق بالاستثناء، ولا أذهب إليه في البيع، يعني لو أنه باع الأمة ما يستثني ما في بطنها، هكذا قال الإمام أحمد، بينما هو أطلق ابن عمر فالله أعلم. فالشاهد أنه إذا استثنى، لأنه استثنى الفرع من الأصل، قالوا فيصح في هذه الحالة بخلاف استثناء الأصل كما سيأتي. نعم. لا عكسه، أي لا تعتق الأمة بعتق حملها فيصح عتقه دونها، نص عليه، لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد، ولأن الأصل لا يتبع الفرع. يعني حتى أوضح المثل، لو قال الأمة أنت حرة وسكت، فالصحيح أنها تكون حرة وما في بطنها، كما لو جئت للنخلة فيها ثمر وقلت له بعتك هذه النخلة ولم تستثني، فينطلق على النخلة وعلى ثمرها إلا أن استثنيت. قال لا عكسه، لأنه لو قال أعتقت ما في بطن هذه المرأة، فنقول يقع العتق على وسكت، يقع العتق على الحمل دون يقع على الأمة، لأن هذا فرع والأصل لا يتبع الفرع، عكس المسألة الأولى. نعم. قال العلماء يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، مثل بيع النخلة الآن لا يجوز أن تباع الثمرة إلا بعد أن تزهو، تحمر أو تصفر، لكن لو أنه باع نخلة لم تحمر أو تصفر كاملة نقول يجوز، لأنه يتبع الفرع يتبع الأصل. كما لو باع شاة، هل يجوز أن يبيع ما في بطن الشاة دون أمها بيعا؟ لا يجوز، لأنه مجهول في هذه الحالة. لكن لو باع شاة في بطنها حمل أو أمة في بطنها حمل فيجوز في هذه الحالة، قالوا لأن الفرع يتبع الأصل، ولأنه يصح تبعا ما، هذه قواعد مهمة، يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. فإذا لو قال إن ما في بطن هذه المرأة حر لوجه الله، لا يعني يقول إذا عتقت أمه، لا، صحيح ما تعتق أمه، إن ولد حيا فقد عتق، فلا تعتق أمه، لأن الأم أصل فلا تتبع الفرع، عكس المسألة الأولى، والله أعلم. نعم. وإن قال لمن يمكن كونه أباه من رقيقه، بأن كان السيد ابن 20 سنة مثلا أو أقل، والرقيق ابن 30 فأكثر، وإن قال لمن يمكن كونه أباه أنت أبي، أو قال لمن يمكن كونه ابنه أنت ابني، عتق فيهما، وإن لم ينوه ولو كان له نسب معروف لجواز كونه من وطء شبهة، لا إن لم يمكن كونه أباه أو ابنه لصغر أو كبر، إلا بالنية لتحقق كذبه، كقوله أعتقتك أو أنت حر منذ 1000 سنة، لأنه محال معلوم كذبه. ولا يصح العتق إلا من جائز التصرف، لأنه تبرع في الحياة أشبه الهبة. طبعا في بعض النسخ ولا يصح العتق بالقول، وهي جيدة يعني، والصحيح أن نقول لا يصح العتق بالقول أو بالفعل. نعم، لأن إضافة القول هذا فيها نظر، لأنه سيأتينا. الشاهد هنا يقول لو أنه جاء لسيده وقال له لمملوكه وقال أنت أبي، لاحظوا، قالوا يعتق بشرط أن يكون فعلا هذا المملوك أكبر سنا ممكن أن يكون أبا له، بمعنى أن كنا في العمر 40 والذي قال أنت أبي عمره 20، فيمكن أبو 40 أن يكون أب لمن عمره 20. لماذا؟ لأنه أي الإنسان كما سيأتي الآن منذ يشتري لحظة يشتري أباه فإنه يعتق كما سيأتي تفصيلا. فهنا من يوم قال هذا الأمر فإنه، أو قال لابنه العكس، لو كان يمكن أن يكون ابنه الرقيق عمره 10 سنوات والسيد عمره 25 أو 30 سنة، قال له أنت ابني، هنا يعتق. العكس لو كان أكبر سنا لا يمكن أن يكون ابنا، أو في المسألة الأولى لا يمكن أن يكون أبا، هذه مسائل دقيقة بس أنا أريد أشير إليها إيضاحا لكلام المؤلف لأنه قد استخدم. فإذا ننظر لو قال المملوكة أنت أبي، هل يمكن أن يكون أبا له من ناحية العقلية؟ إذا كان قلت لكم أكبر سنا بحيث يصح من في سن يكون كأبي عتق، أو قال أنت ابني وصح كذلك فنقول إنه يعتق. أما إذا لا يمكن عقلا فهذا كلام قالوا لا يصح لأنه لم يقل العتق في هذه الحالة والله أعلم، فحتى نحمله على مخرج الحديث إلى آخر ما ذكر. ثم قال أيضا إلا النية، وهذا إذا قلنا في الكنايات في النية والله أعلم. بل ذكر أخيرا ختمها بجائز التصرف، أنه لا بد يكون جائز التصرف لأنه تبرع بالحياة فهو أشبه بالهبة، فلا بد أن يكون من أعتق بالقول أو الفعل جائز التصرف.